ولما سألوه الرجل يقاتل شجاعة يعني من أجل أن يذكر بالشجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل من أجل مغنم أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. جميع الاعتبارات لا قيمة لها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن هاجر، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله. إذا هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام يريد وجه الله والانضمام إلى المسلمين لإعلاء كلمة الله، هذا هو الذي هجرته لله والله يثيبه عليها. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني ليس له من ذلك إلا ما هاجر إليه من الدنيا، قد يحصل له وقد لا يحصل. وقد ورد أن سبب هذا الحديث رجل هاجر في ظاهره أنه مهاجر مثل المسلمين، أنه يريد أن ينضم للمسلمين ومن أجل إعلاء كلمة الله ويفارق الكفار، فتبين أنه إنما جاء ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، ما هاجر لله، فسمي هذا الرجل مهاجر أم قيس. إذن فما دام أن العمل لا ينفع إلا إذا كان لله، فعليك أيها المؤمن أن تحرص على أعمالك وأن تتفقد نفسك وأن تخلص نيتك وأن تقصد وجه الله في كل ما تعمل، وتعلم علم اليقين أن أي عمل لا يكون خالصا لله تماما فإنك لا تؤجر عليه ولا تثاب. فإياك أن تقول هذا لله ومن أجل كذا وكذا، لا، فهو لذلك وليس لله منه شيء. وإذا كان لم يكن لله شيء فليس لك عليه ثواب. يوم القيامة يقال للمرائين بأعمالهم اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم بأعمالكم فليثيبوكم عليها، يعني إن وجدت عندهم ثواب خذوه. وأول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يعني لما رأى أن الناس ينظرون إليه ومعجبين بصلاته زينها وحسنها واطمأن فيها وحسن صوته بالقرآن إلى آخره، لكن يخرج بدون فائدة، ليس له عليها شيء، باطل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن يبعث الإنسان يوم القيامة على نيته وعلى ما خلص من العمل هو الذي ينفعه. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن جيشا يغزو الكعبة في آخر الزمان، فبينما هم في بيداء من الأرض إذ خسف بهم بأولهم وآخرهم، فقالت من المؤمنين كيف يا رسول الله يخسف بهم وفيهم سوقتهم يعني ضعفاءهم ومن ليس منهم، يعني أحد مجبر، أحد يعني خرج لا يريد ما أرادوا من الشر. قال عليه الصلاة والسلام يخسف بهم ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، كل على ما نوى، لأن من مات على شيء يبعث عليه، من مات على شيء يبعث عليه، إن كان مخلص كان مؤمن، إن مات ساجد يبعث ساجد، مات محرما يبعث محرم، مات على معصي هو العياذ بالله ونعوذ بالله من سوء الخاتمة يبعث عليه، من مات على شيء بعث عليه. فليحرص الإنسان على إخلاص العمل وتنقيته وتصفيته من شوائب الشرك. والشرك في هذه الأمة كما ورد أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. وإذا خفت أن يخالطك شرك، شرك خفي، فقل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. ذكر أن رجلا صلى في الصف 30 سنة في الصف الأول، فتخلف ذات يوم فصلى في الصف الثاني أو الثالث، يقول ما علمت أن عندي شيء من الرياء إلا لما انصرفوا من الصلاة رأيتهم ينظرون إلي فوجدت في نفسي خجل، عرفت أن عندي إعجابا بنفسي وأني مرائم في عملي كوني دائما في الصف الأول. لأنه علامة المرائي أنه إذا مدح زاد، وإذا لم يلتفت إليه ولم ينظر إليه يقصر، دليله ما عمل لله، ما عمل لله. فإذا عملت لله لا تبالي بأحد، لا يضيرك مدح ولا ثناء ولا نظر، ولا اجعل عملك خالصا لله. ولذلك شرع أن تكون نوافلك أكثرها في البيوت، لأنها أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. وربما يعجب الإنسان بنفسه بشخصيته بحسبه ونسبه وماله، فيرى له فضلا على الناس، ولكن الصحيح أن التفاضل بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما ترحمون بضعفائكم ومساكينكم. مر رجل على النبي عليه الصلاة والسلام وعنده أصحابه، قال ما تقولون بهذا؟ قالوا هذا رجل من أشرف الناس، يعني له شخصية، مال وجمال، يعني ظهور، يعني شخصية وحسب ونسب، هذا حري، إن قال يسمع، وإن خطب يزوج، وإن كذا وإن كذا، يعني أنه عند الناس له مكانة اعتبار. ثم مر رجل من فقراء وضعفاء المسلمين فقال ما تقولون بهذا؟ قالوا هذا رجل من فقراء المسلمين، من ضعفاء المسلمين، حري، إن قال لا يسمع، وإن خطب لا يزوج. فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا عند الله خير من ملء الأرض من ذاك، لأن الاعتبار بالعمل الصالح، كلكم لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على أعجمي، ولا لأبيض على أسود أو لأحمر على أسود إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن أيها المؤمن تفقد نفسك وتفقد أعمالك، واحذر الإعجاب بالنفس والمراءة بالعمل، واحرص على أن يكون عملك بينك وبين الله لا تذكره عند أحد إن فعلت، ولا تحرص على أن ترى أو تسمع. تصدق في السر وصلي كذلك، فذلك خير لك من أن يتحدث الناس عنك، وأقرب وأسلم لنفسك وأقرب للإخلاص. إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وإن من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا غاية بالإخلاص، لأنه حتى يمينه شماله يده الشمال ما درت أن اليمين تصدقت. فهذا وأمثاله ينبغي الإنسان أن يكون مقتديا به. لا تتحدث إذا عملت، ولا تمدح نفسك بما عملت، ولا تعجب، فإن الله عز وجل لو يحاسبنا بنعمه علينا وبأعمالنا ما حصلنا من أعمالنا شيء مقابل نعم الله أبدا. هذا إذا كانت خالصة، فكيف إذا كانت مشوبة مخلوطة بالإعجاب والرياء؟ إن الله لا يقبل من العمل إلا خالصة. وقد علمنا أن العمل الصالح له شرطان، لا يكون صالح إلا بشرطين، أولها الإخلاص أن يكون العمل خالصا لله، والثاني أن يكون صوابا يعني موافقا للسنة على هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فيجب أن الإنسان يخاف على نفسه ويخاف على عمله ويحذر أشد الحذر، يختفي ويخفي أعماله كما كان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم يسرون بأعمالهم ويخفونها. يخرج أحدهم بصدقته فيعطيها من يعطيها لا يعلم الآخذ من الذي أعطاه. هذا هو الواجب. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والرياء أشد ما يكون هدما للأعمال. الرياء هو أخطر ما يكون على الإنسان، ولأنه يدخل على الإنسان من غير لا يشعر، من حيث لا يشعر. إذا وقفت بين يدي الله لا تنظر ولا تسمع إلى أحد، أدي عملك بينك وبين الله كأنه لم يكن في هذه البقعة غيرك. هذا إذا كان عملك في مكان يوجد فيه الناس كالمساجد مثلا، لا يهمك الناس، صليت كثير قليل، أطلت خففت، اجعل عملك خالص، لا تبالي بأحد ولا تلتفت إلى أحد، واحرص على أن يكون عملك سر، يعني صلاتك في بيتك في الغالب، وصدقاتك تكون سرية، وأعمالك كلها بينك وبين الله. هذا هو الذي ينبغي للمسلم، وهو أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. ولذلك شرع لنا الإصرار في العمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. قال الشيخ الألباني: حديث حسن لغيره. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي وجه الله، ما ابتغي به وجه الله، يعني أن الإنسان لا يجعل الدنيا أكبر همه، ولا يعمل ليله ونهاره من أجل الدنيا، بل عليه أن يعمل لله. وأما الدنيا فإنها زائلة، لأنها حياة مزرعة للآخرة ومؤقتة، وكونها ملعونة هذا من باب التحذير من أن يركن الإنسان إليها ويجعلها أكبر همه ويجعلها قصده. وفي الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية قصدنا. جاء رجل قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أما ما ابتغي به وجه الله فإنه هو المقصود، أن الإنسان مخلوق في هذه الدنيا من أجل أن يعبد الله وأن ينافس بالخيرات. حث الله عز وجل عباده بالتنافس والمسارعة والمسابقة بالأعمال الصالحة، ولا يكون العمل صالح إلا إذا كان خالص. أما الدنيا كون الإنسان يجعلها أكبر همه ويشغل نفسه بها في الليل والنهار، يكون كأنه عبد للدنيا. تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم، تئس عبد الخميصة، تئس عبد الخميلة. نعطي رضي، يعني نعطي من الدنيا حصله ما يريد، رضي واطمأن وسر وفرح، وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. يدعو عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بالتعاسة والخيبة، وأنه إذا وقع في أمر فلا خلصه الله منه. ثم ذكر مقابل ذلك الرجل المخلص بعمله المعرض عن الدنيا وزينتها: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. هذا الفرق، هذاك الدنيا أكبر همه ولا ينبسط ولا يفرح ولا يسر إلا إذا حصل ما يريد. عبد مسخر للدنيا يفرح لحصولها ويسخط لعدمه. أما هذا عبد مؤمن متفرغ للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، حيث سمع صوت المنادي للجهاد يطير على فرسه. لا يسأل أين ولا متى ولا كيف، المهم أن يدخل مع المجاهدين في سبيله على أي حال، مجاهد في سبيل الله فعلا. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه لكثرة ما يسافر للجهاد في سبيل الله، ما يلتفت لنفسه ولا نظافة نفسه، لأنه لا يلتفت إلى الدنيا وزينتها ولم يبالي بها، كثرت قلت أقبلت أدبرت، يعرف أنه ما خلق إلا لعبادة الله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني لو أقاموه حارسا في الليل على الجيش قال نعم أنا لها، وإن كان في الساقة في مسير الجيش، مسير الجيش قالوا كن في المخلف في آخر الجيش قال نعم، لأن هذه أخطر المواقع، كان في الحراسة في الليل هو أخطر ما يكون، لو هجم عدو أول من يقتله، لكن لأنه باذل نفسه لله يقول نعم أنا أكون في الحراسة. وفي مسير الجيش أخطر ما يكون الذي في المؤخرة، لو هجم عدو على جيش من الآخر أول مقتول هو، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، ومع ذلك لا يؤبه له ولا يلتفت إليه ولا يعرف، لكنه لم يبالي بذلك لأنه أصلا ما التفت إلى الدنيا ولا أعطاها اعتبار. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، ما هم معروف. فهذا ممن إذا أقسم على الله أبره، أشعث رأسه مغبرة القناة، كما أخبر في حديث آخر عليه الصلاة والسلام ذو طمرين رب أشعث رأسه ذو طمرين، يعني ثياب رثة لو أقسم على الله لأبره، يخرج من كل غبراء مظلمة، ليس معروف. هذا إن استأذن يعني على الكبار ما يؤذن له لأنه غير معروف، وإن شفع لأحد ما تقبل شفاعته، لكن مكانته عند الله، هو الذي يعرف قدره وهو الذي يجازيه على عمله. فالدنيا إذن مزرعة للآخرة، إن اتخذتها ممر ولم تركن إليها ولم تجعلها أكبر همك، استعنت بها على طاعة الله فهي خير، وليست ملعونة فيما يخصك الشيء الذي استعنت به على طاعة الله. لكن إذا كانت أكبر همك كأنك عبدا لها، تجهد نفسك في الليل والنهار حتى ربما أولادك وأهلك ما يفرحون بك، فهذا هذا هذا هو الشيء الذي يلعن من الدنيا. الدنيا يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني لا تركن إليها وتنسى آخرتك، خذ منها بلغة ومتاعا، وكما قال عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وترك. وقد ورد أيضا الدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى، ضرتان، إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. إذا أنك أقبلت على دنياك وتركت آخرتك سخطت عليك الآخرة، يعني أنك ضعف نصيبك منها وحرمت من ما أعد بها للمتقين. أما إن عرفت قدر نفسك وعرفت قدر الدنيا وعرفت لما خلقت له، فإنك تدبر عن الدنيا وتقبل على الآخرة. فمن أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره نصب عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وأتت الدنيا وهي راغمة. فالله عز وجل جعل في هذه الدنيا امتحان واختبار، ولذلك شرع التنافس والمسابقة والمسارعة، فكل ميسر لما خلق له. الرب عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، وكلهم قد علمه عز وجل قبل أن يوجدهم. إن للدنيا أبناء وللآخرة أبناء، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن الدنيا قد ارتحلت مجبرة، والآخرة قد ارتحلت مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة. لأن الدنيا دار ممر لا بد أن ترتحل منها، كل يوم يقربك من الآخرة ويبعدك عن الدنيا. إذن اجتهد في الدار التي سترحل إليها، حسنها وزينها، وذلك بالعمل الصالح، اعمرها بالعمل الصالح. دارك ومقرك في تلك الدار الباقية، أما هذه فانية، لو تعيش آلاف السنين لا بد من الموت، لا بد من الرحيل. ومآلك للآخرة، إلى الله ترجع، ومقرك في الآخرة، وأولها القبر، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار نتيجة ما عملت في الدنيا. وما من ميت إلا سيندم. قالوا كيف؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي يوفق للعمل الصالح إذا قدم على الله ورأى ما أعد الله له يندم، يتمنى أنه زاد، وإن كان غير ذلك يندم على التفريط والتقصير والإهمال. وهذا كله يجمعه لك، يعني جدك واجتهادك وحرصك أساسها الإخلاص. إن كان إخلاص جدك واجتهادك وعبادتك من صدقات وصيام وغير ذلك لله فأبشر، لكن احذر أن يخالطه شيء مما يحبطه، احذر أن يخالطه شيء مما يحبطه ويبطله، فتكون عملت ولا استفدت. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات،

رواه البخاري واللفظ له ومسلم النسائي. وقال فيه: فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت. ثم ذكر الحديث عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. رواه النسائي وابن ماجة بأسناد جيد. رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أو أبي الدرداء على الشك. قال الحافظ عبد العظيم رحمه الله: وستأتي حديث من هذا النوع متفرقة في أبواب متعددة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. هذه الحديث الكثيرة كلها تدور حول الإخلاص، وأن الإنسان يجب أنه لا يعمل عمل إلا ينويه لله، يعني يريد وجه الله، فمتى كان ذلك فهو مثاب إن شاء الله ولو لم يعمل. يعني لو حصل له مانع أنه يعمل هذا العمل، نوى أن يعتمر، نوى أن يصوم، نوى أن يعمل أي عمل لكن حصل له مانع ولو قدر لفعل، تكتب له حسنة. فهذا من فضل الله أنه يثيبنا على العمل ونحن ما عملنا. وربما بلغت النية ما لا يبلغ العمل، لأن النية محلها القلب، والنية ما يأتيها شرك، ما يأتيها رياء، ولذلك قد تبلغ النية ما لا يبلغ العمل. العمل ربما يشوبه شيء من الإعجاب فيكون شيء من الرياء. ولذا أخبر عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في الحديث أن أناسا حبسهم العذر في المدينة، إما فقر ما استطاعوا، ما وجدوا راحلة ولا زادا يسافرون به مع الرسول، يغزون به مع الرسول، وجلسوا يبكون يتمنون أنهم يستطيعون الجهاد فلم يستطيعوا، أو مرضى كذلك، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، فهذا رفع عنهم الحرج ويثابون، كما أخبر كما سمعتم أن أناسا تركتوهم في المدينة ما فعلتم كذا وكذا، ما سلكتم واديا ولا انفقتم نفقة ولا إلا وهم معكم. تعجبوا كيف نحن نواجه الصعوبات والمتاعب في السفر والجوع والظما والحر والبرد. فقال: حبسهم العذر، يعني لو استطاعوا لفعلوا، فما دام انك لو استطعت لفعلت فأنت مأجور على نيتك، لكن اصدق، يعلم الله من قلبك انك صادق، ما تنفع الدعوة اذا كان في قلبك صدق انك لو استطعت لفعلت، عازم على ذلك. مثل ما سمعتم في المقارنة بين إنسان عنده مال يتصدق منه يبذله في سبيله، والثاني ما عنده مال يقول: لو كان عندي مال لفعلت مثل فعله، فهما في الأجر سواء. وإنسان عنده علم يعمل به ويعلمه للناس ابتغاء مرضات الله، والثاني ما عنده علم يقول: لو كنت أعلم مثل فلان لفعلت مثل فعله، فهما في الأجر سواء. كما أن الذي عنده مال ويتخبط فيه ويعمل فيه بمعاصي الله وفي جهل منه في حقوق الله، هذا والعياذ بالله يؤزر، لأنه في الحديث إن الرجال يتخبطون في مال الله بغير لهم النار يوم القيامة. إنسان آخر يقول: لو كان عندي مال الله أفعل مثل ما فعل، أسافر وافعل وافعل وافعل، فهما بالإثم سواء. خلاصة الكلام إذن هو أن يحرص المؤمن على الإخلاص في عمله، وأن لا يعمل عملا إلا يبتغي به وجه الله ولا يبالي بالناس، رضوا أم سخطوا، فإن من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والرجل الذي قتل 100 نفس واستشار وسأل هل لي من توبة، ندم يحب أن يتوب، ذنوب عظيمة، قتل نفس مؤمنة بغير حق لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق، ومع ذلك قتل 100 نفس لكنه ندم وأحب أنه يتوب. فأشار عليه رجل أنه يخرج، قال من يحول بينك وبين الله؟ الله فتح باب التوبة إذا صدقت، من يحول بينك وبين التوبة إذا صدقت؟ لكن قريتك هذه قرية سوء، يعني ما يعينونك على العمل الصالح ولا يشجعونك على التوبة، ليسوا قدوة. القدوة الرجل الصالح صحبة الأخيار. أخرج إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوم يعبدون الله، يعني يعينونك على ذلك، فأخرج فاعبده معهم. فخرج ثم أدركته المنية وهو في الطريق. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، الله عز وجل غفور رحيم، ولا يهلك على الله إلا هالك. ولأن عمله نية صالحة، يعني خروج هذا هو ذنب عظيم، هذا قالت 100 نفس ليست واحدة، ولكن رحمة الله ما تضيق، يقول ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين بآياتنا يؤمنون. فتخاصم فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب يقول هذا عندنا قتل 100 نفس ما أكبر من هذا إلا الشرك، وملائكة الرحمة يقول خرج لله تائب منيب قد عزم على التوبة صادقة، فهو تبعنا معنا عندنا. فبعث الله لهم ملكا على صورة إنسان يحكم بينهم، قال قيس ما بين القريتين فإلى أيها أقرب تقبضه ملائكته، فقاسوا فجعل كما جاء في بعض الروايات يزحف على صدره وهو في سكرات الموت حرصا منه على أن يصل إلى تلك القرية ويخرج من قرية السوء. فلما مات وجد أنه أقرب للقرية التي خرج إليها بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة، لأن الله عز وجل علم أنه صادق بتوبته، ولو عظم ذنبه فرحمة الله واسعة، فإنه يعطي المظلومين من فضله ويعفو عن الظالم برحمته. نسأل الله أن يتولانا برحمته وأن يتجاوز عنا وأن يوفقنا لصالح الأعمال وأن يختم لنا بالصالحات وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يكبت أعداءنا أجمعين ويصلح مولاتنا مولاة المسلمين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. أقول السائل: هل مكان في أول عمله مرائن ثم جاهد نفسه ولكنها لم تستقر ولم تطمئن، فماذا يفعل؟ إيش؟ من كان في أول عمله مرائن ثم جاهد نفسه ولكنها لم تستقر ولم تطمئن، هذا لعله وسواس عنده أنه لم تستقر ولم تطمئن. إذا كان صادق يجاهدها على عن الرياء وترك الرياء وعلى ويجاهدها على الإخلاص وأنه يريد بعمله وجه الله، لكن الشيطان يريد أن يقلقه حتى يسيء الظن